الخائف الوجه متعلقا بمدى قربه من اي القريتين. الا ما اصعب الجواب وما اسحق القوة. وبعد فتم سؤال اخر يطرح نفسه ليبين من خلاله وجه التناقض بين مآرب السياح وارباب السياحة وبين ما ألفه بعضهم من جو الحفاظ والتدين. وصورة السؤال هي: يا ايها السائح، هل انت ممن سيقرأ دعاء السفر اذا اردت السياحة في بلاد له؟ فان كان باحثا عن الحق فسيقول: وهل يغفل المرء المسلم دعاء السفر؟ قلنا له: فماذا تقول في دعائك؟ فسيجيبنا: اقول الدعاء المشهور: اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فنقول له: حسبك قف، لقد قلت البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، فأين محل البر والتقوى والعمل المرضي في سفرك؟ أيكون مشاهدة المنكر برا أو تقوى؟ أيكون الجلوس أمام ما يغضب الله برا أو تقوى؟ إن ذلك كله مما لا يرضي الله، إن ذلك كله مما لا يرضي الله. وأنت تسأله من العمل ما يرضي، ألا تدري ما هو البر؟ إن أسمع ما يصوره هو قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ألا تدري ما التقوى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ألا تدري ما العمل الذي يرضي الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ألا تتقوا الله معاشر المسلمين؟ وليس عيبا أن يقع امرء في الخطأ، وإنما العيب كل العيب أن يتمادى فيه ويكابر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والثبات على دينك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من السعادة والطمأنينة والرضا بالمقسوم ما يغنينا عما عند غيرنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إنما مضى ذكره حول السياحة بين المفهوم الصحيح والمفهوم الخاطئ وما أشرنا إليه من جهة التحريم والنهي، فإن المنع قد يرفع عند الضرورة الملجئة وللضرورة أحوالها، بيد أن هناك أمرا يجدر الاهتمام به، وهو أن هذا المنع لا يدل من قريب ولا من بعيد على أن لا يكون للمسلمين ما يسمى على لغة الكثيرين التنشيط السياحي، أو بعبارة أخرى أصح فرص استغلال الأوقات لأجل أن يستغنوا عن السفر إلى بلاد الكفار أو ما يشابهها. وفي الوقت نفسه لا يفهم من هذه الدعوة أن يكون الحل استجلاب ما عند غيرنا إلى أرضنا، فتكون الثمرة هي فحسب استبدال المواقع، فيكون حشفا وسوء كيل. بل ينبغي أن يكون الأمر أعظم وأجل، إنه مبني على كوننا مسلمين نعمل ونسعى ونرتقي من خلال ما شرعه الله لنا. فإنشاء الدورات الصيفية والجمعيات الخيرية من تحفيظ للقرآن أو تنشيط ثقافي نافع أو نحو ذلك مما يستغل به أوقات الجمهور، وإن لزم الأمر فيقتصر حينئذ على المباح، إذ ما بعد المباح إلا ما حرم الله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. مع الحذر الحذر أن تقلب المفاهيم وأن تكون صورة التنشيط السياحي مثالا للهو والعبث والضج والضجيج والعبث والطرق وبذل الوقت والمال فيما حرم الله ورسوله. فكم من مظاهر عريضة مفتعلة لها ضجيج وطني يقطع الأسماع والأبصار، تمتد ألوانها إلى أوقات متأخرة الليلة، ولسان الحال يقول: يا ليل هل لك من صباح، أم هل لصبحك من براح، ظل الصباح طريقه والليل ضل عن الصباح. ثم ينجلي أمرها فإذا هي هشيم تدروه الرياح. وإذا كنا نرى السفر إلى بلاد الكفار داء يجب علاجه، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، و